طيب ما يخالف، احنا بنبينا السفص الان عن العم وعن الاخ، لكن ايهم اللي نبدا به؟ الاخ الاول. انتبه يا اخوان، الأخ نبدأ بالعم يا شيخ. نبدأ بالعم. العم إذا قال إنه أخ من أم، أخ من أم، قصي العم إذا قال إنه عم من أم، كأن هذا ما له شيء أبدا، ها؟ لأنه من ذوي الأرحام، خليه يطيح عنه مرة. طيب ثم إذا قال إنه أخ، إنه عم شقيق أو لأب، نظرنا في الأخ، ناتي للأخ عاد. إذا قال الأخ أخ لأم سقط. طيب قال الأخ أخ لأم ولا عم عم لأم، كلاهما يسقطان؟ كلاهما يسقطان. لمن الميراث؟ للبنت فرضا وردا، لها النصف فرضا والباقي ردا. طيب لا، إذا كان الأخ شقيق، إذا كان الأخ شقيق أو شقيق، أطلعنا يحتاج مثل العم. إذا نبدأ بهذا عشان نشوف نأخذهم على واحد واحد، ولا صحيح إذا كان الأخ شقيق أو لعب ما نحدد نسأل. إذا نبدأ بالأخ، نبدأ بالأخ. بس العم غير وارث أصلا، إذا صار لأم يصير غير وارث أصلا، وإذا يصير محجوب. وهذا أي نعم، بس لكن الأخ أحسن، لأن نستريح من العم. إذا قالوا أخ شقيق أو لأب خلاص كنا العم ما أحتاج ندور. نعم، لكن هذاك إذا قال العم شقيق أو لأب رجعنا للأخ، صار السؤال عن الأخ أحسن. نسأل عن الأخ أولا ثم عن العم ثانيا. طيب